الآن يعني مستحضر الآن يعني مثلا يدخل مواد كيماوية كذا إلا ويستعمل فيه الكحول، حتى الشامبو حتى الديتول إلا ويضعوا فيه نسبة من الكحول من أجل المواد الكيماوية يعني خلطها وكذا. فالآن إذا بت كذا، فالآن شو حكم استعمال الشامبو نحو هاي الأمور؟ نفس الحكم؟ الشامبو يعني الصابون هذا إيه شان نعم نوع من الصابون. الصابون بالرأس، الصابون ايه السائل شيخ، كيف؟ الصابون السائل نعم. ايه نعم معروف. هذا يخلطون فيه ماذا؟ كحول، يضع فيه نسبة من الكحول، حتى الديتول المعقم للجروح يضعون فيه الكحول كذلك. لا نعرف الديتول ما في كحول، الديتول هو مخرج من مفر من الكحول. نعم ما في، هذا معقم ومطهر يمكن الأطباء أن يستعيذوا به عن الكحول. نعم.